الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأخوة الكرام هذا درسنا النافع في هذا الوقت في كتاب شرح الصعود في طريق اهل السنه والجماعه جعلنا الله لكم اليوم حشرنا في زمرتهم وكنا في باب رؤيه المؤمنين ربهم كتابه وهذا الاصل العظيم الذي من اجله شرع الله المشركون والتنافس بين المسلمين ولا ادري اين كنا وقفنا عند رقبه انظروا لنا الوقت تسعه وتسعين ما شاء الله يقول قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره ناظرة من النور والنور والإشراق وذلك يدل على السرور والبهجة والتنعم وذلك كل حال بعد رؤيته لربهم عز وجل قال في تفسير قوله تبارك وتعالى ويوم يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فروي عن ابن عباس أنهم نظروا إلى الله عز وجل وفي قال ابن التابعين الحسن البصري وعكرمة عكرمة مولى عبد الله بن عباس عكرمة أبو عبد الله من بلاد النوبة النوبة نعم فهو مجاهد من الموالي كان عكرمة من الموالي وكان عبد الله بن عباس ربما يكبله في القيود عشان يأخذ الحديث والعلم ومع ذلك صلى إماما في التفسير يقول هو مجاهد من المفسرين في المدرسة المكية مات ساجدا مجاهد ابن كيسان معناه او مجاهد بن زرق ابو الحجاج ومحمد بن علي بن حسين وزيد بن علي بن حسين والى زيد هذا ينسب الزيدي مع ان هو غريب منهم ومن طريقته معقوده وقد كاد ابن دعامه السدوس أبو الخطاب أو تمجنة لعبد السلام خذ ملزمة لعبد السلام وقتال ابن دعامة السدوس أبو الخطاب يا رب الله ولد كان من أئمة التفسير قتال والضحايا بن ومن اخذ التفسير عن ابن عباس ومن الفقهاء مالك والشافعي انهما استدل على جواز رؤيته لهذه الايه ابن عباس رضي الله عنه قال اخبرنا ابن محمد اسناد ابن عباس قال اخبرنا احمد بن محمد قال اخبرنا عمر قال حدثنا احمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا احمد بن حسن الخزاز قال حدثنا ابي قال حدثنا فصيل يعني ابن المقال عن عبد الصمد عن عبد الصمد عن ابيه من اسماء الله الصمد من اسماء الله الصمد في كم مره من القران خمسه سته سبعه عشره مره واحده جزاكم الله سوره ايه ما تفسيره المحمول ما تفسيره ما معناه بشرط معناه الذي يصمد إليه في الحوائج، وفيه تسع تفاسير، تسع تفاسير أو تسع تفاسير. هذا واحد منهم، الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج، والصمد الذي لا جوف له. هذا وارد عن السلف. والصمد السيد الكامل في سجوده. تفاسير كثيره لو ومعنى ايضا الصمد الذي لم يلد ولم يولد استرد له بما في الصوره. معك الزمن يا استاذ، جيب لك الزمن، جيب لك الزمن. شوف كيما لو شنو بخير الشيخ محمد عامل القصيم سبحان الله. شيخ التسعة تفسير من هذه تسعة تفاسير الله أكبر. بل بل تتبجع زاد التفسير رجع إيه تبجع إيه ولا من كثير تفسير ابن كثير. بس أقصد في كتاب جمع كل حاجة موجودة في كتب شرح الأسماء، شرح الأسماء. روح كده أي كتاب يشرح الأسماء حصل ولا ذكر هذا. الإمام الخضري حينما يفسر يقول معناه عندي الذي لا جوف له. هو فيها تسعة تفاسير. من هذا؟ من هذا؟ مش دائما تفسير لغوي؟ التفاسير كثيرة. المعنى ده مش معنى لغوي؟ إيه؟ الذي لا جوف له، هذا معنى الصمودية في اللغة. لكن لا بأس، لا بأس. لابد ان نفسر فيها اسم بعض. اصل كل ما داوم جاوبت. السلام عليكم. عليك السلام. كل ما داوم جاوبت. مخنوق. مش كده بقى، احتاج ان ياكل. احتاج ان يشرب. واضح؟ كل ما داوم جاوبت، احتاج ان ياكل، احتاج ان يشرب. واضح؟ طيب. يقول رامي رسول الله مالك والشافعي، انا عايز ارجع بس عند ابن عباس. يقول اخبرنا احمد بن محمد. قال اخبرنا عمر، قال حدثنا احمد بن محمد بن سعيد، قال حدثنا احمد بن حسن الخزاز، قال حدثنا ابي، قال حدثنا حصين يعني بن المقارب عن عبد الصمد عن ابيه عن ابن عباس في قول عز وجل وجون يومئذ ناظره فضيح مشرقه منوره صلى الله عليه وسلم الى ربها ناظرة إلى حرف جر. والمبتدعة قالوا حرف يعني مفرد الآلة. شو زين عشان يحرك الآلة إلى حرف جر وليس مفرد الآلة. الآلة مفردة إلى، لكن اسم، إنما هذه حرف جر إلى ربنا مرة. أنا بدليل إن الاسم بعدها مزروع. طيب ودليل التفسير عن السلف، ودليل الاحاديث المرفوعه عن النبي عليه الصلاه والسلام. قال مسروره نظر عليه مسروره. اسم معناه مجرور تنمية، لو اسم برضه غير مجرور. ليه؟ اي مجرور ليه؟ لا لا ما نبي بس الى هيكون صح من الله من الاحساب، بس هيكون لها اعراب مختلفه. وعليكم السلام. يقول لها اعراب قال رسول الله الى ربها الا انظر. قال تنظر الى ربها. في التفسير قال الحسن اخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا جيد بن عمرو قال اخبرنا عمر بن فضاله عن الحسن بقول جعل من ذلك المسلمين يوم يمكن ناظرة إلى ربيع ناظر. ها قال النظر الحسن الحسن نظر إلى ربيع عز وجل فنظر بنوره. يعني ايه؟ ازداد زمانا ونورا وبهاء بنوره. اعطوا كرسي للشيخ عبد الله. فبيكون الكراسي من جنها

وقال الحكم الأبن هذا كان عنده تصور حتى أنه في الليالي الشتية الباردة كان يقعد في البحر بالليل يقول له أنت قاعد أنت قاعد في البحر يقول أسبح الله مع حيتان أسبح الله مع حيتان هل كان يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام أصدق الخلق وأهدى الخلق على الصلاة والسلام عرفتوه حاجة من الأخرى وكان بعض العلماء أهداف القديم يقولون يعني رحم الله فلان غاص فوقع على خزفة منكسرة يقصد أبان الحكم من أبان الآخر خزفة منكسرة يعني فقارة مكسورة هتنتفع جهاز ده لو صح عندك المكسر ماشي صيني صح الصيني مكسر هتعمل جواه هتمشي ازاي هتاكل ازاي هتمشي هقول لك ايه رحم الله فلان لقد غاص يعني ارتاح لك بعيدة جدا وفي الأخير وقع على ايه خزفتين خزف جوه الفخار الصيني اللي احنا بنستعمل ده انتوا مستغربين من عين الصيني زي ما احنا بنقول راجع الكفايه عميقه احنا عايزين درس شيخنا في الجامع البقيع بن نخله في المسند البقيع بن نخله ان شاء الله افضل مسند في التاريخ بإذن الله تعالى منظور حق بصي تقول لي قريبه من الدروس ان شاء الله بشكل انت والشيخ عبد الله تقول له قريبه من الدروس لا عايزين درس واحد لا بس اكتبوا له قيمه بس انت ما تقولش لا اكتبوا قيمه ربك حسن اذا ارتد الله في الاعمار افتح بخير يا سلام طيب في تفسير قوله تعالى كلا انه على طين يوم بين الله يقول وفي تفسير قوله الحسن ومحمد بن كعب الفرابيل وابراهيم الصائغ طبعا استدلال الامام الشافعي بهذه الايه هذه الايه على ايه؟ على الرؤية في الآخرة، قلت المؤمنين الغربيين في الآخرة. عن الحسن محمد بن كعب عمر وابراهيم الصائغ، شوف ابراهيم الصائغ زينب. شيخنا في الشيخ. انه الله تقول ايه؟ ايه؟ مش فيها صح. ما عنديش. هو يقول لك ضرب يا شيخ. خلي بالك. الضرب يطلع ضعيف جدا يا شيخ. خليك كده يا شيخ فاشل. فأتى الصلاة ما حتى بقول لك في مصر في مصر في مصر في مصر يعني كان صوت كان شبه صوت بس في الاصل هذا هو طيب شوفوا الحسن محمد بن كعب كله ابراهيم الصايغ الظاهر هذا ابراهيم بن ميمون الصايغ مخيم به ابراهيم بن ميمون الصايغ وذكروا في الترجمة يا إخوة أنه كان من شدة حرصه على الحفاظ على الصلاة والوقت والفريضة وكان صايغ يعمل إيه في السيارة والحديد والحجارة وما ذلك فكان ربما يسمع الأذان المطرقة لسه كده ورا يرميها كده فبالمطرقة أمامه خلاها أمامه ومشى إلى الصلاة ده حقيقة فكر عظيم في العبادة فقه عظيم ده التجارة مع البقرة لا فقه ثاني فقه الواحد يا بيه معنى أنا صاحب المر وفقه العبادة رجال داخل بين التجارة أباير وقول لك ده بيسمع الأذان وبقول لك المطلقة عامة كده هي إيه عشان نزلها ترميها ورا لسه هي ورا ترميها ورا وإذا كانت أمامه حطها أمامه ومشى على طول لا لا لا يقول أنه نظر إلى الله عز وجل ومن الفقهاء شوفوا بقى مالك والماجشوني بن الماجشوني نائبة المدينة والشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس نظر فيه بن الجراح ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وقال حسن ومالك بن أنس عبد العزيز الماجشوني ووكيع والشافعي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم إنه لا يراه إلا المؤمنون والكفار لا يرونه المسألة دي رؤية الناس لربنا في العرصات عرصات القيامة مختلف فيها، لكن الاتفاق والإجماع وقع على رؤية المؤمنين لربهم في الجنة كما قلت لكم على ثلاثة أقوال. الرؤية في المحشر والعرصات على ثلاثة، منهم من قال لا يرى إلا المؤمنون، ومنهم من قال يرى المنافقون والمؤمنون، ومنهم من قال يرى الكفار والمنافقون والمؤمنون. ولا مانع الكفار من القول الأخير، ورجحه شيخ الإسلام رحمه الله. طب ما الدليل على رؤية المنافقين؟ قوله تبارك وتعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون الله. أصل في اللقاء معينة معينة والمواجهة، معنى يا إخوان؟ واضح ولا مش واضح؟ مش واضح؟ فأعقبهم نفاقا فأعقبهم إيه؟ في قلوبهم الآن في المنافقين صح؟ إلى يوم القيامة. طب اللقاء بيكون ازاي؟ بمواجهة ومعاينة. اللقاء يكون بمواجهة ومعاينة، هذا هو الأصل. إلا أن تأتي قريبا وتجد يصرف. وضح؟ طيب كم لأنهم على رؤية يومئذ لمحجبون؟ أي محجبون بعد رؤية؟ طيب هل يلزم؟ هل يلزم من كونهم يروا ربهم أن ينالهم فرح مسرور؟ لا يلزم، لا يلزم. فكم الإنسان يرى شيئا يفرح به ويراه آخر ويصفه حسن وكآبة ويعني نجد في نفسه أكثر، عرفتم منه؟ طيب تعالوا هنا نشوف. لكن اللي هو ايه يقول هنا الأئمة الذين قالوا إنه لا يرى إلا المؤمنون الكفار، هذا قول من الأقوال، هذا قول من الأقوال الثلاثة التي ذكرناها من قبل عشان. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا محمد بن جعفر بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال حدثنا محمد بن عمر الطاصبي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عمرو عن الحسن بقوله كلا إنما رضي وحيد المحجوبون. قال إذا كان يوم القيامة برز ربنا تبارك وتعالى فيراه الخلق ويحجبوا الكفار فلا يرونه وهو قوله كلا إنهم على ربهم يومئذ لمحجوبون. فقرأ عبد الرحمن بن أبي حاتم ماذا؟ أن كنيته أبو محمد صاحب زرفة الكعبية قال حدثنا أبي قال حدثنا رافع بن عبد الله الحرامي قال حدثنا قليل ابن دعمج عن الحسن بقوله كلا انه عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال عن النظر الى الله يوم القيامه يعني الكفار القولي ثم انهم لصاروا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ذكره عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن ايوب القزوين قال حدثنا احمد بن الحسن الصفار قال حدثنا علي بن المدين قال حدثنا محمد بن سليم عن يحيى بن سعيد قال قال ابراهيم الصائغ ما يصدقني ان لي نصف الجنه بالرؤيه. ليه؟ الرؤيه يا اخوان كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول واسالك لذه النظر الى وجهك. انت اذا نظرت وجه عالم يعني تتنعم بالنظر اليه. طب إذا نظرت في وجه والدتك ولا لا شك؟ طب إذا نظرت في وجه والدك وجه الذي رباك الذي قام بك معنا. طيب إيش رأيكم؟ مش إحنا الآن ممكن نتمنى أن نشوفه في تيمية؟ مش صح. إيش رأيكم؟ فيش واحد جميل عايز يتمنى يشوفه في تيمية؟ كلنا نتمنى. طب نتمنى نشوف الحسن البصري؟ طب أحمد بن حنبل؟ طب الشافعي؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ايش رأيك؟ جبالي وعلي الله. فكيف رؤية الخلق سبحانه وتعالى وبين مثل الأعداء؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأسألك لذة إيه؟ النظر إلى شكر لإبراهيم السلام يقول إيه؟ ما يصدقني أن لي نصف الجنة ورؤية مقابل الرؤية لا الرؤية عندي أهم من هذا. ثم تلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قال الرؤيا مالك شوف مالك بن أنس قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن الأنباري قال أخبرنا محمد بن يعقوب القرن المجلي القرن المجلي قال حدثنا أحمد بن أصرف بن خزيمة المغفلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قراءة مالك محمد بن عبد الله عن أشهر بن عبد العزيز صاحب مالك قال قال رجل لمالك يا أبا عبد الله هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ قال لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعين كان كفار بالحجاج. شفت ازاي؟ يا سلام استنباط من السلف. ها لو نقعد 100 سنة كده نحجل على رجل واحد نجد الشيخ صدق. إبراهيم الصائغ يقول يقال هذا الذي كنتم به تكذبون يعني الرؤيا. طيب هو جعل ضمير في المياه. طيب هو هذا صحيح؟ لا بأس. أصل الإيمان بالله سبحانه وتعالى يستلزم أشياء يستلزم منها رؤيته. وضح لك؟ أنا أحسن القاعدة أن الضمير يعود على أقرب مذكور وأقرب مذكور في الآية هو النار لأنهم كانوا يكذبون بالبعث وكانوا يكذبون بالعقيدة الله. من كذب بالنار كذب بالله. مش عندك أركان بس. لو واحد منها سقط البقية لا تنشأ. لو واحد اعترف بالخمسة وأنكر النار كيف أنكر الجميع؟ خد بالك. من هذا الكلام. طيب يقول أخبرنا محمد بن عمر بن محمد الأنباري أن وصلنا بدين المال وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال ابن عباس بن قطبني وحدثنا أبو موسى الأنصاري بميت إليه وزاد فيه قال فقال له يا أبا عبد الله فإن قوما يزعمون أن الله لا إله قال الملك السيف السيف يعني تضرب أعناقهم بالسيف بعد إقامة الحجة وبعد الاستتابة لأن هذا إنكار لصريح القرآن. الشافعي إمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا حسين بن إبراهيم قال سمعت عن محمد حسن بن علي الطبري جرجان قال سمعت موسى بن العباس الآن الأزراء والزامي الله أكبر دي مش من البلاد دي بلد من البلاد اللي أنت عارف جنب أفغانستان والأماكن دي فارس في فارس بقول سمعت أبا إبراهيم يزن صاحب الشافعي يقول سمعت الشافعي يقول بقوله كلا إنهم على ربهم يومئذ لمحجوبون فيها قال فيها دلالة على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. سأل الله أن يكون منهم سأل الله أن نرهم. في قصة رجل سني مع الزيد اللي قاعد سني يقيم عليه حجة من الفجر للمغرب ما استفادش يجيب له قرآن يجيب له السنة يجيب له كذا كلام السلف وبعدين في الأخير السنة لما شافه مش مقتنع قال له أسأل الله ألا ترى ففزع الزيدي وخلق أنت بتدعى عليه طب ما أنتم من الصباح ونقيم على الفجر من الباب إيش كيف فات من عقائد الزيدية أنهم ينفون الرؤيا والزيدية كما قلت لكم في الفروع أحناف وفي العقائد معتزلة في العقائد عندنا معتزلة تنكر الرؤية الجميع تنكر الرؤية الزيدية تنكر الرؤية الخوارج تنكر الرؤية الرافضة تنكر الرؤية الأشاعرة يقولون يرى لا في جهة نفس الكلام مآله إلى الذين نفروا وأنكروا الشيخ السيف. يا ملك يقول السيف السيف. طيب إذا كانوا متعولين. ما احنا قلنا بعد إقامة الحجة والاستتابة. طب ما كده المعتزلة والجهمية والزيدية وكلها ستة. محمولة من الشبهات ما زالت تنبثق. لم تسأل عنه، لكن إذا أقيمت الحجة الرسالية التي يكبر جحيمها فهنا يأتي السيف السيف. قال يقول بارك الله فيكم عن الشافعي، الشافعي قال إيه في دلالة على أنهم يا الله يرون ربهم يوم القيامة. قال أخبر حسين، قال سمعت أبو زرعة أحمد حسين الغازي يقول سمعت أحمد بن محمد بن حسين يقول سئل محمد بن عبد الله بن عبد الحكم هل يرى الخلق كلهم ربهم يوم القيامة المؤمنون؟ قال محمد ليس يراه إلا المؤمنون، هذا قول الأقوال كما قلت لكم، لكن في الجنة متفق عليه الإجماع إنه لا يرى إلا المؤمنون. قال محمد وسئل الشافعي عن الرؤيا وقال يقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. في سورة المطففين آية غير هذه تدل على الرؤيا، غير هذه على الأرض ينظرون، على الأرض ينظرون يلا سبحان على الأرائك ينظرون، خلاص وجه الدلالة هنا خلاص انتم ذكرتم الدليل، ذكرتم الدليل ما وجه الدلالة؟ حيث أن المعمول قد حذف وحذف المعمول يدل على المعموم ويفيد له، على الأرائك ايه؟ ينظرون فين المعمول؟ ينظرون ماذا؟ محذوف المعمول اللي هو المفعول. الله أكبر، معنى محذوف، فإذا حذف المعمول عمل إيه؟ يفيد يفيد العموم، ومنه رؤية أعظم شيء وهو الله سبحانه وتعالى. على أرائك آية ينظرون، صح؟ وضعت الشيخ شيخ جنان، وضعت وسبق أن ذكرناه من قبل. الله سيقول أنا محمد سليمان، وضعت؟ طيب. يقول بارك الله فيكم في تفسير قوله عز وجل ولدينا مزيد ما شاء الله ها للذين احسنوا الحسنى وزياده، في الايه الثانيه بسوره الطه ولدينا مزيد، نفس من سوره يونس فيها نفس المعنى ده الذي في سوره ايه طه، روي عن علي بن انس بن مالك انه نظر الى وجه الله عز وجل ومن التابعين زيد بن وهب وقال تجلى لهم كل جمعه، واخبرنا احمد بن محمد قال اخبرنا عمر بن احمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن شيبه قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا شريك عن ابي اليقظان عن انس بن مالك بقوله عز وجل ولدينا مزيد، قال يظهر لهم الرب عز وجل يوم القيامه. سياق ضروري عن النبي عليه الصلاه والسلام وعن ايه؟ عن الصحابه، وكنا من قبل احاديث الرؤيا متواتره مما تواتر حديثه من كذب ومن بنى الله بيتا واحتسب ورؤيته شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. يلا يا محمود سمع البيت ها. مما تواتر حديثه من كذب ومن بنى بيتا الله واحتسب ورؤيته شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. جميل. على كل حال قبل ان نقرا الاحاديث ذكرونا بالآية. الاستاذ ده قال استسمع. يلا بسم الله. قال تعالى يوم من المتقين ها. طيب ولدينا مزيد ها. في يونس الذين أحسنوا الحسنى. قال زيادة رؤية. ها. أحياكم يوم القرنون سلام. أيوة تحياتكم يوم القرنون سلام ها إلى يوم القرنون إلى يوم القرنون، ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ها على الأرائك ينظرون ها باطل مش ذكروا ها ما في ما عادش خلاص لا بأس جميل. طيب الآيات اللي استدل بها المعتزلة على نفي الرؤية يلا اذكروها مع الجواب مع ذكر الأجوبة عليها. يلا نقول سيدنا الإمام واحد أولون ومازلنا زرع منتظر أول الآية. طيب عايزين من الآية التانية قال الله عز وجل لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف خبير. فقال إذا لا يدرك لا تدرك الأبصار أي لا ترى. وهذا تفسير خاطئ لأن في فرق بين الإدراك والرؤية. أنت ترى الشمس لكن لا تدركها، وترى القمر ولا تدركه، وترى الكواكب ولا تدركه، ترى السماء السماء كبيرة أنت تراها ولا تدركها. نعم قال أنت ترى أي الآية لن تراني. ها طيب الله سبحانه وتعالى قال لن تراني ولا قال لا ارى. في فرق لا ترى في الدنيا فقط ايه لا لا لن تراني يعني لا في هذا المشهد وفي هذا الخطيب الدنيا. والحديث يقول ايه انكم لن تروا ربكم حتى تموت. خلاص واحنا قلنا الان لو انت ماسك على راسك كده شايل زنبيل في تفاح واحد يقول لك خلينا ناكل من هذا، لو كان تفاح فانت تقول له لن تاكل صح لانه يكفي التفاح. طب لو كان الحجاره فوق زلط وقال لك خلينا ناكل منه تقول له ايه لن يكفي انه لا يكفي لا يكفي. في فرق بين الامرين، فرق بين الجوابين صح. في ايه ذلك استدل بها المعتزله علمه الرؤيه قالوا أي الله جهر كلام ده إسرائيل. فقالوا من يقول إن الله يرى غير القيامة فكأنه قال المؤمن بني إسرائيل. واستدل أيضا بقوله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل إلى الجنة فقد فاز. قالوا أي شيء بعد دخول الجنة وتزحزح عن النار يريد أن ينكر ويبرر ظهر. طب نقرا بقى الاحاديث عشان انت قلت لها بعض الناس يعني كانوا بيقولوا يعني لما اخش الجنه يعني ورب الله عز وجل يعني فلا ينبغي انا يعني اتصرف عن رب الله عز وجل واذا مثلا من الجنه وكده يعني يقول مش عايز الجنه يعني يعني يقول مثلا انا يعني يعني انزل الله عز وجل يعني فما ينفعش اسيب الله عز وجل واذا بقى الحاجات الثانيه في الجنه وكده يقول كده يعني. ده كلام معقول مخالف للنصوص. طيب عن ابي بكر رضي الله عنه وعلي بن ابي طالب وابن مسعود ومعاذ بن جبل وابن موسى وابن عباس وابن عمر وابي امامه ومعاويه وابي هريره وجابر وحذيفه وانس بن مالك وعمار بن ياسر وزيد بن ثابت وفضاله بن عبيد ورجل من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كلهم روي عنهم هذه الاحاديث. ومن التابعين سعيد بن المسيب وطاووس ومجاهد وعكرمة ومحمد بن كعب بن قرظة وكعب الأحبار وأبو العلية والحسن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقتادة عبد الرحمن بن السابق وأبي إسحاق السبيع وربيع بن أنس وإبراهيم الصائغ ويزيد بن أبي مالك وعبد الواحد بن زياد بصر والضحاك بن مزاحم وعبد العزيز بن عمر الزاهد وأبي الربيع السائح ها وأبي سنان. ومن الفقهاء مالك بن أنس والليث بن سعد أذان أذان